بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللحاضرين. وفي الدرس الثامن عشر من هذه الدروس، وفي الباب الخامس، بقول الشارح رحمه الله قوله: فإياك وكرائم أموالهم، بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة، وعلى صاحب المطالع هي جامعة الكمال الممكن في حقها، من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف ذكره النووي. قلت: وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا. وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال. من يخرج الوسط فإن طابت نفسه بالكريمة جاز. قوله: واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور الدنيا والآخرة. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قوله: فإنه، أي الشأن، ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها، فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل، وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، وبعث الإمام العمال، وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه لا يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى، ويعلمهم وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم سوء عاقبته، والتنبيه على التعليم بالتدريج. قاله المصنف: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله عليه السلام: واتق دعوة المظلوم، اجعل بينك وبينها وقاية. وهذا يدل على خطورة الظلم، وسبق بيان أن الظلم أنواع، وأعظمها الشرك، كما قال الله عز وجل عن لقمان الحكيم أنه قال لولده وهو يعلمه ويؤدبه ويربيه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأظلم الظلم وأسوأ الظلم هو الشرك بالله، وهو ظلم من جهة أنه أعطى من لا يستحق الحق الحق. فالظلم عند أهل السنة معناه وضع الشيء في غير موضعه، بخلاف المعتزلة القائلين: تصرف الشخص في غير ما يملكه. والذي عليه أهل الحق وهو الحق أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ولذلك حرم الله الظلم، فقال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم خطره عظيم، والواجب العدل والإنصاف مع العدو والقريب. قال الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل واجب مع العدو ومع القريب ومع الصديق وغير الصديق، الواجب العدل. والظلم سوء في ضياع الأمانة. قال الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبالظلم والجهل تضيع الأمانة. والظلم الثاني، النوع الثاني من الظلم، هو ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، كأن يأكل ماله بالباطل، أو يظلمه في المال، أو يسرق ماله، أو ينهبه، أو يغصبه، كل هذا ظلم. وهذا النوع من الظلم حتى وإن تاب الإنسان بينه وبين الله سبحانه وتعالى إلا أنه يبقى حق العبد. إذا ظلم الإنسان إنسانا فإنه لا بد لكي تكمل توبته وتصح لا بد أن يرد الحق إليه. فمن سرق مثلا مال شخص لكي يتوب لا بد أن يرد الحق إلى أهله متى تيسر له، ويبقى متعلقا في ذمته. إن قال لا أستطيع يبقى في ذمته إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ذكر النووي رحمه الله في رياض الصالحين في شروط التوبة 3، أما إذا كانت بين العبد وبين ربه فإنها 4، والرابع هو أن يرد الحق إلى أهله. من ذلك الغيبة، إذا اغتاب شخصا لا بد وأن قيل يستغفر له، عليه أكثر العلم، والأظهر الذي عليه المحققون أنه يذكره بالذكر الحسن في الموضع الذي ذكره بالذكر السيء فيه لكي يتوب. لا بد من ذلك لكي يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. والنوع الثالث من الظلم هو ظلم الإنسان لنفسه بما دون الشرك من أنواع المعاصي والذنوب. وهذا إذا تاب العبد منه هو القسم الأول الشرك، فإن الله يغفر له. وإذا لقي العبد ربه بهذا الذنب دون الشرك فإنه تحت المشيئة، إن شاء عذبه على قدر ذنبه بحكمته، وإن شاء عفى عنه برحمته وأدخله الجنة بلا عذاب. وأما النوع الأول الذي هو بمعنى الشرك فإن العبد إذا تاب منه في الدنيا قبلت توبته، لقوله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأما قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به فهذا لمن مات على الشرك، وأما من تاب فإن توبته تقبل، كما عند مسلم من حديث عمرو بن العاص أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فمد يده ليبايعه، فمد الرسول عليه السلام يده فقبض عمرو يده، قال: ماذا يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أن يغفر الله لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان قبله؟ الحديث يجب يعني يسقط، ومنه الواجب وهو لغة الساقط، منه قول النبي عليه السلام: إذا وجبت الشمس يعني سقطت من جهة المغرب أفطر الصائم. وقوله سبحانه: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها يعني سقطت على جنبها. فالظلم خطير جدا. قد ذكر أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، وتذهب الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. فالظلم سبب في ضياع الملك. ومن الشهامة والرجولة فضلا عن الديانة الإنسان إذا تمكن من عدوه أن يعفو ويصفح. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما تمكن من كفار قريش حيث أذوه أشد الأذى، ومع ذلك في مكة قال: لا تثريب عليكم، وإن كان أثر فيه كلام، قال: لا تثريب عليكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، وإن كان أثر فيه كلام، المهم أنه عفى عنهم عليه الصلاة والسلام. فالعفو عند المقدرة وعند القدرة على إنزال البأس والشدة بالعدو، هذا من شيم أهل يعني أهل الديانة وأهل الخير. نعم. فليتق الله الإنسان في ظلم الناس. ولئن دخلت امرأة من النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ودخلت امرأة بغي الجنة في كلب سقته، فالظلم ظلمات يوم القيامة والعياذ بالله. نعم. شيخ السلام عليكم، الشرك الأصغر يدخل في أي يعني نوع ظلم، الأول أو الثالث؟ الشرك الأصغر يدخل في الأول، ولكن هذا بالنسبة لحكمه. وأما في الآخرة فالجمهور من العلم يعاملونه معاملة مرتكب الكبيرة، يعني أنه تحت المشيئة. وقول المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأئمة الدعوة أنه تحت الموازنة، يوازن بين سيئات الشرك التي وقع فيها الأصغر وبين حسناته وأيها رجح، ولكنه لا يخلد في النار عند الجميع، عند المحققين وعند الجمهور لا يخلد في النار. ولكن المحققين كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وأئمة الدعوة وأئمة الدعوة قالوا لا نقول تحت المشيئة، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولم يفرق بين الأكبر والأصغر، فقالوا ذلك تأدبا مع النص. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت ويبدأ بالأهم فالأهم. نعم. وعلم أنه لم يذكر في الحديث صوم والحج. نعم، وهذا مهم جدا للداعية، يبدأ فالأهم بالأهم فالأهم، يبدأ بالعقيدة أولا، فهذه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يهمل العقيدة، كثير من الدعاة مع الأسف يهمل العقيدة ويهتم بالمسائل الفقهية، ولا شك أنها مهمة، ولكن بعد توحيد الله وبعد صفاء العقيدة. نعم. وعلم أنه لم يذكر في الحديث صوم والحج، فأشكل ذلك على فأشكل ذلك على كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث، وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد، مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره. فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك، ولكن عن هذا جوابان: أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. بل الجواب الأول أن هذا بحسب نزول الفرائض، لكن يشكل عليك أن هذا الحديث من الأحاديث المتأخرة، فرواته يدلون على أنه من الحديث المتأخر. نعم. قلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها. نعم. الجواب الثاني أنه لم يذكر في كل مقام ما يناسبه فيذكر. نعم. أنه إيه؟ أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لحج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس كسائر الفرائض، لهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم، فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فأن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصيام وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته وجنابته. وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الإعلام الأعمال الظاهرة التي نعم. لا توجد في نسخ. أكل عندكم كمان؟ يذاكر في الأعمال. لا مش قال في الطبع يذاكر. طيب. وهو صلى الله عليه وسلم يذاكر في الإعلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها. يقاتل. التي يقاتل الناس عليها ويصيرون. التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم، وإن كان واجبا كما في آيتي براءة فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. وكذلك لما بعث معاذ إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام ولا يجب في العمر إلا مرة. انتهى ملخصا بمعناه. نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر في كل موطن ما يناسبه، وهذا له نظائر في السنة، من ذلك ما جاء في الصحيح في المسعود رضي الله عنه أن رجلا سأله يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. وآخر سأله أي الأعمال أحب الله؟ قال بر والديه. وآخر سأله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. فقيل هذا على حسب حال الشخص أو على حسب الحال والمقام، فحيث يوجد إذا دخل الأعداء مثلا بلاد المسلمين نسأل الله السلامة والعافية فيكون الجهاد من أعظم الأعمال ساعة إذن. وربما كان شخص مفرط في الصلاة على وقتها والحفاظ على الصلاة في جماعة وما شابه ذلك فيقول ما أحب الأعمال الله؟ فيقال له الصلاة على وقتها أو صلاة الجماعة، حتى ينبه على هذا الأمر الذي هو قصر فيه. وهذا والله أعلم هو أقرب، هو أقرب التوجيهات، لأن هذا مشكل. كيف معاذ يذهب إلى اليمن لكي يدعو الناس إلى الإسلام والشريعة ولم يذكر فيها الزكاة ولم يذكر فيها عفوا الصوم والحج؟ نعم. قال رحمه الله قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال يعني الحديث في الكتب الستة وفي مسند أحمد. قال المصنف رحمه الله تعالى وله مع سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يذكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتي به فبسط في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال انفد على رسلك حتى تنزل مساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدكون أن يخوضون. قال الشارح رحمه الله قوله عن سهل بن سعد أي ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس صحابي شهير وأبوه صحابي أيضا مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله قال يوم خيبر أي في غزوة خيبر، وغزوة خيبر كانت في سنة 7 من الهجرة، وفيها أسلم أبو هريرة رضي الله عنه في غزوة خيبر. وفي الصحيحين أيضا عن سلامة ابن الأكوع أنه رافق الرسول كم سنة؟ 3. الرسول توفي في 10 وأبو هريرة كان في سنة 7 رضي الله عنه. وأنه توفي في عام 57 رضي الله عنه وأرضاه. رافق الرسول 3 سنوات فقط، لكنها كانت مرافقة الجد رضي الله عنه، فلقي براوية الإسلام، روى أكثر من 5000 حديث وحده عن النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه. وفي الصحيحين أيضا ولذلك لا يقال مثلا فلان مع الشيخ الفلاني من 30 سنة، لكن ننظر من 30 سنة ماذا يعمل. رب رجل بقي 3 سنوات يعني على العشر من هذه المدة من الزمن وحصل ما لم يحصله الذي جلس 30 سنة، فلا بد للإنسان أن يجتهد في طلب العلم. وقل أعملوا فسيرى الله عملكم. قال رحمه الله وفي الصحيحين أيضا عن سلمة بن الأكوع يعني قال يعني لا شك أنك في غير بلدك وفي غربة في رحلة في طلب العلم سينالك البرد ونالك الحر ونالك الفقر ونالك يعني المرض وأنت بعيد عن أهلك، فربما تتألم لذلك، فلا تتألم، اصبر اصبر، ولك في أبي هريرة أسوة وقدوة، اصبر حتى تعود إلى بلدك وتحصل العلم وتكون هناك منارة للسنة في بلدك. الإنسان يصبر على مر الجفا، كما قال اصبر على مر الجفا من معلمي فإن رسوخ العلم في نفراته، ويتحمل الإنسان ويتجد حتى لو كان مرفها في بلده، يتحمل إذا ذهب إلى بلد الغربة في الرحلة في طلب العلم. وقد لاقى الأئمة ما لاق البخاري ومن معه اشتروا سمكة ثم انشغلوا عنها 3 أيام حتى نتنت وخرج ريحها ولم يتفرغوا لطبخها. الإمام البخاري ذكر ذلك الذهب في السير. والسلف كان عندهم جد عظيم في طلب العلم. الإمام أحمد لما نفد ما معه من النفقة هو يرتحل إلى عبد الرزاق ابن همام الصنعاني في اليمن، نفد ما معه من النفقة فعمل حصادا، أخذ يحصد في المزارع من أجل النفقة. ولما ذهب إلى عبد الرزاق عرض عليه أموالا كريمة شريفة فأبى رحمه الله، فأبى الإمام أحمد رحمه الله أن يقبلها. الإنسان يتحمل في طلب العلم، إن هذا ألذ ما يكون، الصبر في طلب العلم الذي هو ميراث الأنبياء. الناس ذهبوا يتاجرون، وجاء إلى بلادنا من يتاجر من الصين ومن هنا ومن هنا، لكن أنت جئت لأشرف مطلوب وميراث الأنبياء طلب العلم. قال وفي الصحيحين أيضا عن سلمة بن الأكوع قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا، فقال أنا أتخلف عن رسول رمدا الله، يعني أصابه، وكان وفي نسخة وكان أرملا، نعم يعني أصابه الرمد، مرض في العين. أين هذا آدم؟ آدم موجود؟ آدم ليس موجودا، يعني نعم كان أرمد، يعني أصابه الرمد في عينه، أصابه وجع شديد في عينه، في عينيه، نعم. فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة الذي فتح يعني الله، علو همة في الجهاد في سبيل الله، رجل أصابه رمد في عينه، وفي بعض الروايات فجيء به يسحبه رجل، لأن هو لا يستطيع أن يمشي وحده خشية أن يصطدم بالجدار أو بمن أمامه، فجيء به يسحبه رجل من أجل أن يذهب للجهاد. قال أنا أتخلف عن رسول الله، مثلي يتخلف عن هذا العمل الجهاد في سبيل الله؟ هذا علو همة في الجهاد في سبيل الله، رضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا وما نرجوه لأنه أصابه الرمد لا يستطيع، كيف يأتي للجهاد هو يعني لا يرى، نعم. فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. قوله لأعطين الراية، قال الحافظ في رواية بريدة إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، ترادف ماذا؟ اللواء والراية، أن الراية هي اللواء واللواء هو الراية، نعم. لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواءه أبيض، ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني يفرق بين الراية واللواء. المهم أنه شيء يمشي الجنود خلفه، يمسكه رجل ويقول الناس خلف القائد على حسب توجيهاته، نعم. قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف. وهذا فيه الرد على من كفروا علي بن أبي طالب من الخوارج الذين كفروه رضي الله عنه، هذا تكذيب له، لأن الرسول قال يحبه الله ورسوله، والله لا يحب الكافرين، ومع ذلك قال هذا كان قبل أن يرتد الصحابة والعياذ بالله، وهذا باطل وضلال، أعوذ بالله من ذلك. نعم. قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي، يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من لا يعلم الله، على من يعلم الله أنه يموت كافرا. نعم، فيقال أن هذا قبل ردته وأنه مرتد بعد هذا القول، فيقال كيف يطلق الله جل وعلا هو العليم الحكيم ذلك على من في علمه الأزلي السابق أنه سوف يرتد، هذا لا يتنافى مع علم الله وحكمته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للجهمية. نعم، أن الله يحب عليا، الجهمية ينفون الصفات ويعطون الأسماء ويعطون الصفات، يثبتون ذاتا مجردة عن الاسم والصفة، وهذا عدم محض. نعم. قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو علم من أعلام النبوة. وكان حسن خير وقد استعصى على الصحابة رضي الله عنهم، فالرسول قال يفتح الله، لأعطينا الراية غدا، يعني اليوم الذي سيأتي، رجلا يفتح الله على يديه. نعم. قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم، ويدوكون قال المصنف يخوضون، أي في من يدفعه إليه، وفي حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان. نعم، لما قال الرسول أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون، جلسوا طوال الليل يخوضون، من يعطاها غدا؟ كلهم يرجو أن يعطى. ويقول عمر كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. عمر أهل الإمارة وليس أهل الإمارة، أهل الإمارة كيف هو الذي يخيف الجن فضلا عن الإنس، في الصحيح في مناقبه رضي الله عنه، كتاب مناقب الصحابة في مناقب عمر بن الخطاب، أنه دخل استأذن على النبي عليه السلام عنده نسوة فارتفعت أصواتهن، فلما دخل عمر خرجت النساء فقال: يا قاتلات أنفسهن، أترفعن أصواتكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأك الشيطان تسلك فجا إلا وسلك فجا. يعني الشيطان إذا رأى عمر يمشي في هذا الشارع يهرب من الشارع هذا يمشي في شارع آخر، فرجل يخيف الجنة فضل على الناس بالحق قوة إيمانه رضي الله عنه، ومع ذلك قال: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. لم يسعى عمر السلطان والإبرة لأنه يخاف على نفسه، وغاية ما فعله عمر ماذا فعل؟ هل كذب عمر من أجل الإمارة؟ هل خادع وتلاعب من أجل الإمارة والسلطان؟ لا. ماذا فعل عمر؟ قال: فتطاولت، يعني ارتفع هكذا لأعلى فقط حتى يراني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غاية ما فعله، بس تطاولت حتى يراني النبي صلى الله عليه وسلم. فأين هذا من حال الناس اليوم؟ حرص شديد، حرص شديد على الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربما الإنسان جعل الدين مطية من أجل الوصول إلى السلطان وإلى الإمارة، يجعل دينه والعياذ بالله وعقيدته ومنهجه سبيلا وسلما يرتقي عليه إلى الإمارة والسلطان. ولا والنبي صلى الله عليه وسلم قال من طلبها لا يعطاه، من طلبها لا يعطاه. فإن قيل إن يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أقل ما يقال أن هذا في شرع من قبلنا، وجاء في شريعة نبينا عليه السلام قوله من طلبها لا يعطاها. ولما جاء أبو ذر العابد الزاهد المتنسك الورع رضي الله عنه يطلب ذلك، قال يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أما إذا جاء الإنسان السلطان والملك هو جالس قد وضع قدميه إحداهما على الأخرى فأعانه الله عليه. ولما عرض القضاء على بعض علماء كابن عثيمين رفض قضاء، يقول أن يقضي بين الاثنين في محكمة، أبى ذلك وخاف على نفسه. نعم. قال رحمه الله قوله أيهم يعطاها، وهو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. يعني وانظر إلى العلماء ومدى ورعهم الذين يطعن فيهم اليوم، يذهب رجل قد انسد محل الإخراج عنده محل الغائط لا يستطيع أن يتغوط من المحل الذي خلقه الله جل وعلا له، فانسد هذا المحل وفتحت له فتحة في أعلى البدن بخرطوم وكيس حتى يقضي حاجته. وهذا الشخص كان يخرج صوتا أثناء الصلاة لأنه لا يتحكم في الغائط، وربما خرجت رائحة، فذهب العلماء يسأله، ويذهب إلى هذا يقول يسألهم في أنه في أن يعطونه الرخصة أن يصلي في بيته، فكلهم يقول لا أدري اذهب إلى غيري. يقول وبقيت ثلاثة أيام أسأل عن هذا، كل هذا علماء اللجنة الدائمة، هي الكبار العلماء واللجنة الدائمة بالسعودية، أسأله يقول لا أدري اذهب إلى غيري. لماذا لا أدري اذهب إلى غيري؟ أنه سيبقى طوال باقي حياته يصلي في بيته، فمن أفتاه خطأ يتحمل إثم ذلك. إلى أن قال له أحدهم إن كنت تشم رائحة فهذه رخصة، قياسا على ماذا؟ باصل آكل البصل والثوم، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فليعتزلنا وليصلي في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أما إذا كنت لا تحس لا تشم ريحا تؤذي به الناس فصلي في المسجد. هذا ورع وتقوى لله سبحانه وتعالى، هم علماء وأساطين العلم في هذا الزمان. نعم. ثم قال رحمه الله قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. هذا هو. نعم. قال شيخ الإسلام إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له. وهذا في رد على من؟ على الخوارج الذين كفروه رضي الله عنه والعياذ بالله. نعم. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى صاحب البدع، اللهم صل وسلم، صاحب البدع وإصراره عليها لما حرقهم علي بالنار اجتهادا منه، وإن كان ابن عباس قد أنكر على علي تحريقه إياهم بالنار، والحق مع من؟ مع علي ولا ابن عباس؟ مع ابن عباس، لأنه استدل عليه بقول النبي عليه السلام لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولكن حرقهم علي فماذا قالوا؟ هل تابوا؟ قالوا ما ازددنا فيك إلا يقينا، لا يعذب بالنار إلا رب النار. إذا أنت الرب فعلا، أصروا على هذه البدعة، فدل على خطورة البدعة، إذا دخلت في القلب يصعب خروجها، والعياذ بالله، وعذبهم ليتوبوا ويرجعوا. ولذلك نقول لأصحاب السلطان، يعني أو نقول عموما، إن الأفكار المنحرفة، ولماذا تراجعت عن الآن عن القول؟ نقول لأصحاب السلطان لأنه لا يجوز نصيحته للأمر على الملأ ولا في المجالس العامة ولا الخاصة، هذا نوع من الخروج عليه. يعني الأفكار المنحرفة كالخوارج وغيرها، الحل معها ما هو؟ مقارعتهم بالحجة من قبل العلماء وطلاب العلم، فتفتح لهم القنوات والصحف والمجلات حتى يجابلوا هذه الأفكار المنحرفة، لا سيما أنه في هذه الفوضى التكفير الآن أصبح منتشرا جدا. يعني في سيناء الآن التكفير، نسأل الله السلامة والعافية، التكفير على أشده، حتى وصل لهم الأمر إلى أن كفر الحاكم الحالي محمد مرسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وهم اليوم خرجوا عليه، خرجوا في الميدان لمجابهة الحاكم الذي طلبوه هم لأنفسهم، ولا حول ولا قوة، بغض النظر عن السبب، لكن الوسيلة والطريقة خاطئة، ونخطئها ثانيا كما خطأناها أولا. إذا اتخذ الحاكم قرارا ما خاطئا، ما فائدة المظاهرات والدماء والحرق للسيارات ومراكز الشرطة والمقرات وما شابه ذلك؟ الواجب النصيحة، إن فعل فعل، إذا لم يفعل قال أديت ما عليك وعذبت نفسك أمام الله معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نعم. قال رحمه الله: وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له، أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام رضي الله عنهما. شماس رضي الله عنه لما جلس في بيته يبكي على رفعه صوته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبشره كما عند الإمام أحمد وكذا عند مسلم في كتاب الإيمان، بشره بالجنة لما نزلت الآية التي قرأناها عليكم في صلاة الفجر: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكان ثابت بن قيس بن شماس جهوري الصوت، فظن أن هذه الآية تصيبه، فجلس في بيته يبكي على حبوط عمله رضي الله عنه، ظن منه ذلك. فلما علم ذلك الرسول بشره بالجنة وقال أنك لست من هؤلاء، لأن صوته أصلا جهوري، وليس أنه قصد أن يرفع صوته بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز مجرد رفع الصوت، إذا قال لك أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنصت وأصغي ولا ترفع صوتك بين يدي رسول الله. لذلك قال الله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. كان يأتون عند حجرات يقول: يا محمد يا محمد، ينادونه هكذا باسم المجرد. قال الله جل وعلا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم. وقال سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا يجوز أن تقول يا محمد، وإنما تقول يا رسول الله يا نبي الله وهكذا، تأدبا معه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: إن كان قد شهد بالجنة للآخرين. لما؟ نعم، لآخرين أو لآخرين. نعم. وعبد الله بن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه، حديثه في البخاري في مناقب الأنصار وعند مسلم أيضا والترمذي، أن الرسول شهد له بالجنة رضي الله عنه. نعم. وإن كان قد شهد بالجنة للآخرين والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر. نعم، وهذا فيه الرد على الخوارج. ضرب في الخمر هو من؟ عبد الله بن حمار رضي الله عنه وأرضاه، الذي أقيم عليه الحد في لما شرب الخمر، فقال أحد الصحابة: دعه لا أقطع عنقه، إنه يشرب الخمر ويقام عليه الحد. قال: دعه فإنه يحب الله ورسوله، مع أنه لعن الخمر وشاربها. وهذا فيه رد على الخوارج المكفرين المسلم بالمعصية والكبيرة، نعم، لأن الله لا يحب الكافرين. نعم. قوله فقال أين علي ابن أبي طالب، فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم. قوله فقيل هو يشتكي عينيه، أي من الرمل. وهذا من السنة، حتى الإمام نفسه إذا افتقد شخصا يوم ويومين وثلاثة حق هذا الشخص عليه أن يسأل عنه، فإن كان مريضا حق أن يزار، من حق المسلم على المسلم ست، ومنها إذا مرض فعد. واجعلوا هذا بينكم أيها الإخوة، إذا افتقدنا أحد الإخوة بيننا ثلاثة أيام مثلا نذهب نزور، فإنه في الحديث لو زرته لوجدتني عنده، الحديث الرب جل وعلا القدسي، مرض عبدي فلم تعده ولو عدته أو زرته لوجدتني عنده. وزيارة المريض فيها فضل كبير، فالعبد إذا زار أخاه أرسل الله على مضجته ملك يستغفر له حتى يرجع. إذا زاره لله، يعني خطوات تذهبها، ملك يستغفر لك، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له حتى ترجع، ولكن تكون الزيارة من أجل الله وفي الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله فقيل هو يشتكي عينيه، أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص فقال ادعوا لي عليا فأذي به أرمد الحديث. قوله فأرسلوا إليه بهمزة قطع. نعم. فأرسلوا إليه بهمزة قطع، أمرهم بأن يرسلوا إليه فيدعو له. ولمسلم من طريق إياس ابن سلمة عن أبيه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد. أنا يدنونك سقط أنا بعلي قال ما بين المعقوفين سقط نسخ، وفي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه. نعم. أعد. وفي نسخة ما عندك؟ فيها موجود. أقرأ. نعم. ففي نسخة صحيحة بخط المصنف وفي نسخة وفي نسخة صحيحة بخط المصنف وفي نسخة نعم في نسخة صحيحة صحيحة وفي نسخة صحيحة ففي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه مبني للفاعل وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله يعني فأرسل. نعم. قوله فبصق بفتح الصاد ولمسلم من طريق إياس بن سلمة. نعم. وقلبوا هذا يعني يسبقه القوم. نعم. قرأ هكذا ولمسلم. نعم. ولمسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد. نعم. إياس بن سلمة بن الأكوع. نعم. فجئت به أخوذه أرمد، يعني أن الرمد كان شديدا في عينيه، لأنه جاء سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يقود علي بن أبي طالب. نعم. قوله فبصق بفتح الصاد أي تفل. تفل والتفل نفخ مع خروج ريق بسيط. هناك النفخ ولا يكون معه ريق، والبصق معروف. نعم. وهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، فبصق يعني لم يرد أنه قرأ الرقية، فقام علي كأن لم يكن به وجع. هذا خاص بالرسول، يتبرك بريقه صلى الله عليه وسلم، الريق الذي في الفم، هذا خاص بالرسول. أما غير الرسول إن أراد أن يدفل فإنه يدفل مع القراءة والرقية الشرعية، فلذا التبرك بأثر أي أحد منفصل منه إلا النبي عليه الصلاة والسلام. التبرك عند أهل السنة على نوعين، تبرك ذات وتبرك بالذات وتبرك بالفعل. التبرك بالذات خاص بالرسول عليه السلام، لا يشاركه فيه حتى الصديق ولا الفاروق ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة، كالتبرك ببصاقه ونخاعته ونخامته وعرقه، هذا خاص بالرسول. أما غير الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز التبرك أبدا بالمنفصل عنه. وأما حديث أسير بن حضير عند البخاري في الصحيحة لما فقدت عائشة رضي الله عنها عفدا لها في إحدى الغزوات، فنزلت آية التيمم، فقال أسير: ما هذه بأول بركتكم؟ أو ليست هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فالمقصود بأول بركتكم هنا لآل أبي بكر رضي الله عنه الصديق بركة الذات أم بركة الفعل؟ بركة الفعل، وهو نزول آيات التيمم. فالتبرك بالفعل يجوز، لك لو دخل أحد عندك البيت أو دخلت عند أحد قال لك حصلت لنا البركة، يعني عندنا في مصر يقول حصلت البركة، حصلت البركة يعني نزلت البركة. فإن كان يقصد بركة الذات الشخص فهذا لا يجوز، إن كان يقصد بركة فعله لأنه عالم أو طالب علم أو حامل لكتاب الله سبحانه وتعالى فنعم. أما إن كان بذاته يتبرك بذاته فهذا لا يجوز أبدا إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولم يصب أبو زكريا النووي في شرح مسلم والحافظ ابن حجر فتح الباري والذهبي في سير إعلام النبلاء لما قالوا بجواز التبرك بآثار الصالحين، هذا غلط، قد رد عليهم العلماء وأجابوا وخطأوهم في ذلك رحمهم الله، فلا يلتفت لقول النووي ولا ابن حجر ولا الذهبي في هذه المسألة، لأن هذا مما أخذ عليهم رحمهم الله تعالى، هم أئمة علماء وأساطير نفس العلم، لكن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. فينتبه لهذا عند حديث التحنيك، تحنيك الغلام، ذكر الحافظ شيئا من هذا، تبرك بآثار الصالحين في ذلك النووي، هذا غلط، ليس صحيح، هذا ليس صحيح. نعم. وأما التبرك بالأشياء غير المنفصلة من بدنه بآثار الأنبياء والصالحين فإنه لا يجوز مطلقا، ويعني بالآثار غير المنفصلة كأماكن جلوسهم والمنبر الذي كان يخطب عليه الرسول الذي صنع له عمرو بن سلمة، وكان يخطب عليه السلام على جذع نخلة، ثم صنع له عمرو رضي الله عنه عمرو بن سلمة منبر من مرقتين أو ثلاث فرقاه، فالحديث معروف. فلا يجوز التبرك بهذا المنبر ولا بغار حراء الذي كان يتعبد ربه ويتحنث ربه فيه، ولا المكان الذي يمشي فيه ولا يجلس فيه، ولا بالروضة في المسجد النبوي لا يجوز التبرك بها كمكان كان يجلس فيه الرسول، لا يجوز هذا أبدا، بل هذا ذريعة إلى الشرك وبدعة الضلالة. ولا التبرك بقبره عليه السلام، لا يجوز هذا أبدا. لذلك لو ذهبت إلى مدينة ترى السعودية ولله الحمد جعلوا يعني أحاطوه بسور حديدي وزجاجي، ومن داخله الغرفة النبوية، غرفة عائشة رضي الله عنها التي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ويمنعون أي أحد أن يصل القبر. وقال ابن القيم: وأحاطه بثلاثة الجدران. فلا يجوز التبرك أبدا حتى بقبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا بأثر غير منفصل منه، حتى الرسول لا يتبرك بمكان جزء. كان عمر رضي الله عنه، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يكفكف دابته في الموضع الذي كانت تسير فيه دابة الرسول عليه السلام، فنهاه أبوه عن ذلك وزجره، فانتهى عبد الله بن عمر. وانتبه أيضا أن بعض الناس عنده غلو في بعض المشايخ في زماننا، ثم يذهب عند الشيخ ويجعل به هكذا، يعني حتى ولو كان على سبيل المزاح هذا غلط. بعض الإخوة يفعل مع أخيه هكذا، يمزح يضحك في التبر، وهذا غلط، لا يجوز المزاح في هذه الأشياء. أو يأخذ الشيخ الإناء ليشرب فيقول سأشرب مكانه تبركا به، هذا لا يجوز، بل على الشيخ أن يمنعه من الشرب إذا كان سيشرب بهذه النية. فلا يجوز التبرك بآثار الصالحين، لا يجوز هذا أبدا، هذا من البدعة المؤدية للشرك. في الحديث: البركة من الله، البركة من الله. فيما يتعلق بهذا المبحث أيضا، كلمة تبارك لا يجوز إطلاقها على غير الله، لا يجوز أبدا إطلاقها على غير الله سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالم نذيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا. فالتبارك لا يكون إلا من الله، كما في الحديث البركة من الله، ولكن الله يجعل في بعض الأشياء تكون مباركة، فماء زمزم ماء مبارك، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: طعام طعم وشفاء سقم. وقال في الحديث: وإن كان ضعيفا ماء زمزم لما شرب له، إسناده فيه ضعف. ويغني عنه ما جاء في صحيح مسلم: طعام طعم وشفاء سقم. وكذلك ماء المطر ماء مباركا وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات لا إلى آخر. نعم. الإناء لم ينفصل من الرسل كعرقه وبصاقه ونخاعته ومزاق. وجاء في صحيح مسلم حديث سبق بحث هذا أظن هنا هناك. وسبحان الله، يعني لم يأتني ما يشكل علي في هذا الحديث في صحيح مسلم. صحيح مسلم ولا في الصحيحين؟ في صحيح مسلم. ها؟ في صحيح مسلم أنه كان ويعني أقرب التأويلات أنه كان فيه عرقه عليه السلام، وكان من هذا لأن ثوبه غير منفصل عنه، إنما كان عرق. هذا الذي جاء فقط. أما الإناء كيف يتبرك بإنائه؟ لا أعلم هذا، أنه يتبرك بإنائه عليه السلام. ثم قال رحمه الله: قوله فدعا له فبرأ، هو بفتح الراء والهمزة، أي عوفي في الحال عافية كاملة، كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر من رمد ولا ضعف بصر ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي رضي الله عنه: فما رمدت ولا صعدت منذ دفع ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية. نعم. وهذا ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم وتفله على علي وبصقه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. لعلنا نكتفي هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يعني اليوم الإخوة اللي كلكم صايمون اليوم، يعني اليوم القرآن يعني بمجد الصيام للمدرسين حيكونوا صايمين أيضا، يعني ممكن القرآن المغرب نتوقف عن اليوم إن شاء الله حتى يغفر الإنسان مع أهله إن شاء الله.